فاصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدبر الميت عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا حين يقوم قارع الظهيرة. وكان من هديه النحر وتعميق القبر وتوسيعه من عند رأس الميت ورجليه. ويذكر عنه أنه كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، وفي رواية بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. ثم ذبح الشمس وعند غروبها وعند قيامها، هذا لحديث عقبه بن حنبل في صحيح مسلم عن ثلاث ساعات كما قلنا ان نصلي فيهن وان نقرا فيهن موتانا في طلوع الشمس الفاجره حتى تنطوي وحين يقوم غائب الظهيره تجيب الشمس وحين يطوي يقصد الغروب. هذه الأبواب الثلاث لا تدفن، أما إذا دفنوها قبل ذلك فإنها يكمل موضعوها من لحظ والله عليه النبي فقد دفن. وجاء في عمر بسم الله وعلى ملة رسول الله عند الدفن موقوفة ومرفوعة، والمرفوع ومسحب يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله جمع الشهادة. رواه الترمذي في الجنائز باب ما جاء ما يقول إذا أدخل الميت القبر. وابن ماجه في الجنائز باب ما جاء في إدخال الميت القبر. وأبو داود في الجنائز باب الدعاء للميت إذا وضع في قبره. وأحمد والبياقي عن ابن عمر. وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وكما قالوا. وله شاهد عند الحاكم الحديث البياني رضي الله عنه وسنده حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله ما ذكر الناس. لا عند غروبها ولا عند كلاهما النصر الذين وأن نقرأ هذا من تأكيد النهي عن الصلاة إلى بعد صلاة العصر والغروب وما بالصبح إلى العصر لكن عند تضيق الغروب وعند قيامها وعند طلوعها دون أحد ويذكر عنه أيضا أنه كان يحب التراب جعله لقاءً خمسة طويلان وشرح قصيرة والطويلان بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس هذا الطويل وبعد صلاة العصر لضيوف الغروب قال هذا طويلان صلى فيهما صلاة الجنازة والقصيرات عند طلوع حتى ترتفع عند قيام حتى تزول لأن قصير وتوسطها في السماء قبل أن تميل الأرض والثالث تصير أيضا بطريق الغروب يعني عند شدة قربها ونزولها إلى الغروب حتى تميل أبو تقدير هذا بالوقت دقائق ربع ساعة الجميع الأوقات الثلاثة هي يقولون إذا ما حتى تزول قصير حجم يضع الله يتوسط يعني أقل من خمس دقائق ربع ساعة حوالي من قال أحسن الله إليك أنها مقدرة بقدر قراءة الفاتحة لا حسن لكن في العصر إذا استغرب لا بس يعني الوقت ليس فقط الوقت صعب هو الوقت صعب لأن مصروف الاستماع لغيرائي ما يستغل في الطويل من ضبطه هو من دقائق أو ست دقائق من يحتاج إلى أطول عشرين الأمر لو في هذا سهل يحتاج إلى ويذكر عنه أيضا أنه كان يحب التراب على قبر الميت إذا دهن من قبل رأسه ثلاثا. أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وسنده جيد كما قال النووي في المجموع. وله شواهد أورد أرحاه ابن حجر في تلخيص الحديث. وقال إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه فسأل له التثبيت وأمرهم أن يسألوا له التثبيت. ولم يكن يجلس من هذا الذي شوق او شمس ما من عالم منه. لكن إذا من النص له دعوة منه هذا ثم يشوف منه في عصر ما من عصر. لكن إذا دعا هذا وأمر من غير من أصل ولا تحدي ولا أمر بلاد فما نعرف شيء. دعاء تميمة لكن دون الناس فيه مناصر في الصلاة أو فيه أمور منها لا نعلم ما نعلم. أما صاحب نقف وقف هذا وقف هذا وقف هذا وقف هذا ما نعرف شيء. ولم يكن يجلس يقرا عند القبر ولا يرقن الميت كما يفعله الناس اليوم. واما الحديث لا اصل عند قول قراءه القران او الدعاء او التقييم هذا بدعه لا اصل. واما الحديث وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وبالقرآن إماما فإنه شرا ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول انطلق بنا ما نقعد عند من نبطل حجته فيقول الله حجيجه دونهما فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف أمه قال فينسبه إلى حواء يا فلان ابن حواء هذا حديث لا يصح رفعه ولكن قال يفهم قلت لأبي عبد الله فهذا الذي يسمعونه إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول يا فلان ابن فلان اذكر ما فارقت عليه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله فقال ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام حينما كانوا المغيرة جاء إنسان فقال مالك فكاناه المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه وكان ابن عياش يروي فيه قلت أريد حديث إسماعيل بن عياش هذا الذي رواه الطبراني ونبي أمامه وقد ذكر سعيد بن منصور في سننه عن راشد بن سعد وعمرة بن حبيب وحكيم بن عمير قالوا إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه فكانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله بلاها مرات يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام نبي محمد ثم انصرف. كل هذا لا أصل له من هذا بعض الناس كما قال أحمد عن أهل الشام والتقييم لا أصل له يعني هذا موضوع كما حكم عليه جماعة من العلم لأبي أمامة ومن غرائبه ومنكراته دعوة الرجل إلى أمة الله يقول ادعوهم لآبائهم المقصود أنه خبر الموضوع والتقييم بدعة لا أصل له وهكذا القراءة عند القبور والجلوس عندها للدعاء أو القراءة كل ذلك لا أصل له ولم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنه وإنما السنة إذا سمع أن يتقبرك بدعة لهما غير والثبات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال جل أخيكم وسبعوا الكهف فإنهم لا يسأل نعم أما التوقيف فلا أصل له نعم قد انتهى إذا مات فلان انقطع عمله انتهى أمره هكذا جاء العلم الصحيح نعم وحكى الترمذي انه قيل فيه احمد ابو السفر بفتح المهمله والفاء الهمداني الثوري الكوفي ثقه من الثالثه مات سنه 210 او بعدها بسنه الجماعه أصل ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ثانية القبور ولا بنا بآخر ولا بحجر ولبن ولا تشيدها ولا فقيرها ولا فقيرها ولا فقيرها ولا بنا وقباب عليها وكلها لا بدعة مكروهة مخالفة لهدي صلى الله عليه وسلم وقد بعث علي بن ابي طالب رضي الله عنه الى اليمن ان لا يدع تمثالا الا طمسه ولا قبرا مشرفا الا سواه فسنته صلى الله عليه وسلم تسويه هذه القبور المشرفه كلها. جابر رضي الله تعالى عنه فانا رسول الله عن تيسيس القبور ان يجس القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه واللفظ الاخر وان يكتب عليه او يزاد عليه غير كرامه فلا يجوز ان يبنى عليها قبه ولا مسجد ولا غير ذلك فتبقى ضاحية شامسة كما كان ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم وبقي وغيره. فلا يدعى عليها شيء، بل هذا من الغلو والبدع التي تسبب الشرك. نعم. ولها مجصص الخمر. ورد في قصة سعد بن أبي وقاص أمر أن يسوى عليه قبره ويلحد كما فعل في النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع قدر شبه. المقصود التقريب، الحد التقريبي لو زاد عليه من ترابه وعلى عليه ترابه الشرير وما حوله كافي. نعم. لاجل يعرف انه قبر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يزاد عليه من ترابه، دل على ترابه لا باس ان يوضع ترابه، لو تكاثر ينقص يهضم ما يبقى. الغالب ان الشرير فاقل ما يزيد. مش والعمر تقريبي ما في شيء، ما ينبغي فيه المشاحة. نعم. لو قصرة قصرة حجر قصرة جس إن العصا المصيبة قصرة لا من أباس قصرة حجر أو قصرة جس على باب العلماء أو عظم أو أيضا من باب التعليم. نعم. ثم يبدأ ما يبدأ لا ما قطع حجر أو قطعة عمر أو قطعة يعلم في القبر يروى عنه يعلم قول عزان المقول. ما نعرف له أصلا ما يروى عن اللبن على أطراف القبر على ما أنه قبر ولا ينبغي التكلم فيها. نعم نعم لا بأس يروى عنه وضعت على قبر النبي. ولها يمشي في التراب. نعم وضعت على قلب النبي سواها وضعت لكن ما لسه حال السائل. ولها يجسس القبر ويبنى عليه ويكتب عليه وكان قبور اصحابه لا مشرفه ولا لائقه ولا ناطئه هكذا كان قبره الكريم وقبر صاحبيه فقبره صلى الله عليه وسلم مسلم مبثوث ببقحاء العرصه الحمراء لا مبني ولا مطير هكذا كان قبر صاحبيه. بطحاء قلب شيء من حصبع السلام بطحاء. نعم نعم وكان يعلن قبر من يريد تعرف قبره بصخرة كتابة كتابة ذكر في التعليق يقول بسند من قطع رواه في جوانب الجاوب ونسب هذا المستدرك لأنه كتابة ذات المدرية في التلوية وأبو داود معنا ربنا قديما لا بأس. أما التجسيس والقرود والبناء هذا رواه مسلم من زيادة الكتابة السناء هذا غير الصحيح لكن السنة وعيده كلها رواه التصحيح والتضعيف. نعم نعم نعم نعم أي شو وليد ولم يبلغهم ولم يبلغهم ولم

وكان هديه ألا تهان القبور وتوطى وألا يجلس عليها ويتكى عليها ولا تهان. ما بين النهي عن العلوم فيها واتخاذ أهلها آلهة مع الله واتخاذها مساجد ونهى عن انتهائها واحتقارها والجلوس عليها أو النوم عليها أو وطئها أو اتكاء عليها كل هذا من يعني القبور لا يغلى فيها ولا تمتهن لا هذا ولا هذا. ولهذا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ مساجد القبور ولعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد وقالها وإن من كان قبلكم كان يتخذ قبور أنبيائهم وصالحهم المساجد ألا فلا تتخذوا المساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها ونهى عن تجسيسها والقعود عليها والبناء عليها لأن البناء عليها وتجسيسها واتخاذ المساجد من أسباب الغلو من أسباب أن تعبد من دون الله وتتخذ آلهة مع الله يعني أصحابه ونهى عن الجلوس عليها والقعود عليها لأنه اتهام لها وإذلال واحتقار لا هذا ولا هذا. نعم من نفس الوقت ولا أظن أحد يقول أو ما أظن يقول فإن قال هو سواء شركي ولا مش شركي ما يطع عليه حتى ولا حتى ولا يطع ما عليه لا يطع عليه. نعم هذا كان قبل النهي لأن الرسول نهى أول عن الأمور ثم أذن الأمور ثم حصل النساء بالنهي والخاص يقضي على العام النهي الخاص للنساء يقضي على العام. قل يا شيخ محمد الله لزجهم بأن عائشة رضي الله عنها إنما نهى إنما روت هذا الكلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما روته بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الحجة في زيارة نساء القبور أن الفتنة بالقبور عظيمة الآن هنا تقدم روت عن شيء نسخ في المجيء الثاني سألت من ما دعا قبل رسول القبور قال قولي كذا كان هذا الإذن العام لأن رسول قال كنت نهيتم عن ذلك فزوروها الذي أول عام والزيارة عامة ثم نسخ أمر النساء ودعا نساء ذلك القبور وصار الإذن من الناس وزيارة لقبل أتي عبد الرحمن اجتهادها. نعم نسع النص. نعم ولا تعظم بحيث تتخذ ما تتخذ مساجد ويصلى عندها وإليها وتتخذ أعيادا وأوثانا. فصل في أبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور كان إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم فهذه هي الزيارة التي سنها لأمتي وشرعها لهم وأملهم أن يقولوا إذا زاروها السلام عليكم على الديار من المؤمنين والمسلمين فإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. وقال زور القبور فإن ذكر القبور الآخرة إذا زار المؤمن القبر تذكر الموت تذكر الآخرة كان من أسباب إعجابه للآخرة من أسباب ثقة قلبه وتذكره أن يصائر لما صار إليه من الموت حتى يستعد للآخرة ويتأهل للقاء ربه عز وجل. ولهذا كان يقول يعلم أصحابه إذا زار القبور يعلمهم أن يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية نتلاحظ السلام عليكم دار قومين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقبلين منا والمستأخرين. وكان يقول قد مؤجلون وإنا بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بغينا عقد. في حديث ابن عباس السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا ونحن بالاثر. هذه كلمات وما اشبهها هي التي تقال في الزياره ما علم النبي اصحابه وكما فعل عليه الصلاه والسلام اذا زارهم يقول هذا الإحسان إليهم والدعاء لهم والاستغفار لهم وهو نفسي بنفسه معهم. نسأل الله لنا ولكم العافية. أما من يقصدها ليدعوها من دون الله يدعو أهلها من دون الله وليستغيث بهم هذا هو الشرك نسأل الله العافية. ويأتي أموات يقول يا سيدي أغثني أو انصرني أو اشف مريضي هذا الشرك الأكبر. فالشرك بالله عز وجل لا يجوز. كذلك يزورها يجلس عندها للدعاء أو يقرأ القرآن عنها بدعة أو يصلي عندها بدعة من وسائل الشرك. وإن المشروع أن يزورها للدعاء لهم والإحسان إليهم والاستغفار لهم والذكر الأحمر. نعم لا ما عندهم أخبار لو استطاعوا يتكلموا بالأحياء لكن لا يستطيعون لأن نحفظ عن النبي غير ولا مثل ما قال واجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وما علم أمته حتى لو صح عن هذا الكلام ما يقال لأن خلاف السنة. نعم ما يحتاج يوسف يدخل يمر على القبور او يدخل من داخل يتكلم او يقصد احد منهم تعبير او اخيه يقص الرجال ما في باس ولو وقفنا باس. نعم ثبت في بعض الاحاديث انه كان يسمع اذا ساره اخوه ليعرفه في الدنيا يسمعه ويرد عليه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما منها سلم عليه رد الله عليه حتى رد عليه السلام. جاء هذا بحاجة سنة جيدة جلس الأخ له يعرفه جاء في بعضها ما يدل على أنهم يسمعون ولو كان لا يعرفهم ما فيه من السرور لهم وخير لهم. الحديث الصحيح أنه يسمع قرآن ناله إذا وضع تطبق لا ما هو من السماع المغير حسب ما جاء في النصوص بس. نعم إذا وقف عليها على السور ولا على الناوس ولا المغير حسب نعم مخير ولا من الشيطان. نعم هذا هو دينه قال فعلا لن يكون شجر قال فعلا قد سمي به الشجر قال فعلا قد سمي به لأن في شجر قال نعم يبدو ومعرفه نعم طلع مثل ما في الحديث إذا حاصر المسلمون الدجال ثم صلاهم الله عليهم يقول الشجر الحجر يا مسلم هذا يهود تعالى فاقتله قال نقول الا الغرقات فانهم من شجر اليهود لا يتكلم حين يصل المسلمون على الدجال واليهود الله المستعان. وكان هديه ان يقول ويفعل عند زياره من جنس ما يقوله عند الصلاه على الميت من الدعاء والترحم والاستغفار فاب المشركون الا دعاء الميت والاشراك به والاقسام على الله به وسؤاله الحوائج والاستعانه به والتوجه اليه بأخي أبي صلى الله عليه وسلم فإنه هدي توحيد وإحسان من الميت وهدي هؤلاء شرك وإساس إلى نفوسهم وإلى الميت وهم ثلاثة أقسام إما أن يدعو الميت أو يدعو به أو عنده ويرون الدعاء عنده أوجب وأولى من الدعاء في المساجد. وكما قال مهند خصمون أشرقوا بالموت مسمون أغسلوا به مسمون أو محلاتهم يراهم محل للدعاء والصلاة والتعبد، وفي ذلك يكون ذلك ممنوع. لكن القسم الأول هو أكبر وأقبح، ومن أشرك بهم دعاهم من دون الله واستغاث بهم ومن غرى لهم هؤلاء أشركوا بالله، أي دعوة الأموات واستغاثة بالأموات كما يفعلون عند قبر البدوي الآن في مصر وعند الحسين وعند قبر النبي في المدينة بعض الجهلة وعند بعض القبور في المدينة وفي مكة يدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم ويسألون شفاء المرضى والنصر على أعداء، وهذا اتخاذ لهم آلهة وشرك أكبر من هذا. والقسم الثاني توسلوا بهم وهم من الناس بجاه فلان بحق فلان، بجاه الحسين، بجاه علي، بجاه النبي بحق النبي بحق فلان، بجاه فلان، توسلوا بهم وبجاههم وحقهم، هذا هو بدع. والقسم الثالث اتخذوا المقابر محل الدعاء وأن أو أجوب وأن أحرى بالإجابة إذا دعا عند قبور استغاث الله عندها أو صلى عندها أو قرأ عندها، يظن أن هذا أفضل وأن قربة، فيأتي إليها ليصلي عندها أو يقرأ عندها أو يتخذها محلا للدعاء، هذا هو بدعة الشيخ ووسيلة من وسائل الشيخ. نعم. من جهتين، من جهة وقوع المعصية عند قبره ومن جهة يظن فيه انه يرى ذلك ويجيز ذلك او يحب ذلك، ولا شك ان وجود الشر يشرك عند الميت وجواره والمعصيه والبدعه يجوز فيه كما يرد الحي. ومن تامل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه تبين له الفرق بين الامرين وبالله التوفيق. فصل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تازية آل الميت، ولم يكن من أبيه أن يجتمع للعزاء ويقرأ له القرآن لا عند قبره ولا غيره، وكل هذا بدعة حادثة مكروهة. أن يعزى الميت سواء في الطريق أو في المقبرة قبل الدفن أو بعد الدفن، هذا لا أحد محلول يعزيه قبل الدفن أو بعد الدفن في المسجد أو في الطريق أو في المقبرة أو في بيته أو في أي مكان، ليس على حد محدود. أما اتخاذ ضيوف محل التعزية وصلاة الطعام للناس واتخاذ الاجتماع على القرآن أو على أشياء أخرى، هذا ما أحدثه الناس، البدع التي أحدثها الناس. نعم. نعم. لا في حد محدود، نعم. مثلا تيسر عن جاهل الاول هو الاول او الثاني او الثالث او الثالث حسب ما تيسر. والسنه مبادره. السنه مبادره في العذاب في يوم الميت. نعم. وفي يوم الميت يوم القيامه يستقبلون الزائرين من سبائل الميت. هذا ما يحصل، هذا ابتدعه الناس. هكذا صنع في الطعام الناس، يدعو الناس على الطعام. هذا ما ابتدعه الناس. الناس البعض لا يعرف فتاوى من فتاوى عليه، يعرف فتاوى خير وجئت على الناس وعملت على الناس في البنين في جيزان وفي أمهاء وغيره وجئت عليه كثيرا. نعم نعم نعم لا مرشد من جرد الإسلام كنا اتخاذ بدعة من طعام القراء أنا مصرح من ذلك كلهم اجتمعوا عند أبيه وعند أخيه، أنا مصرح هذا واسع إن شاء الله. فصل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تازية آل الميت، ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء ويقرأ له القرآن لا عند قبره ولا غيره، وكل هذا بدعة حادثة مكروهة. أن يعزى الميت سواء في الطريق أو في المقبرة قبل الدفن أو بعد الدفن أجل لها حد محدود، يعني قبل الدفن أو بعد الدفن في المسجد أو في الطريق أو في المقبرة أو في بيته أو في أي مكان، ليس لها حد محدود. أما اتخاذ ضيوف محل التعزية وصلاة الطعام للناس واتخاذ الاجتماع على القرآن وعلى أشياء أخرى، هذا ما أحدثه الناس، البدع التي أحدثها الناس. نعم ما في حد محدود، نعم ما تيسر على الزاهد الأول أو الأول أو الثاني أو الثالث أو حسب ما تيسر، والسنة مباشرة السنة مباشرة في الأذان في يوم الميت. نعم يستقبلون الزائر من سبعة بعيد، هذا ما يحصل، هذا ما الناس هكذا صنعة الطعام الناس يدعو الناس على الطعام، هذا ما ابتدعه الناس. الناس يعرف فتاوى من فتاوى يعرف فتاوى كبيرة وجئت على الناس وعملت على الناس في الدنيا في جيزان وفي أمراء وغيرها وجئت عليه كثيرة الآن. أنا مشهور من جرى الاجتماع ضمن اتخاذ بدعة من طعام واتخاذ القراء، أنا مشهور من جرى كلهم اجتمعهم بأبيه وعند أخيه، أنا مشهور هذا واسع إن شاء الله. يشترون دعوة في السوق وغير يكون عند الميت في بيته. هذا إذا جاءوا الزائر، إذا جاءوا يشترون عليك عزيز وغيرهم ما يشترون. صب لهم داعي ولا دعوة ما يشترون. وقهوة هم يتبتوا يشترون عن السوق ولا يشترون عن السوق، وإذا لا يشترون عن طريق إذا قهوة هم أهلا إذا قهوة هم أهلا أصبهم فيها وطيبهم أهلا يجوز بزيارة قهوة بدل الجلوس إذا عطوه لك الفقراء وعطوهم أهلا إذا كان الفقراء وعطاه صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم طعاما لما مات لما قتل جعفر بعث إليهم طعاما عليه الصلاة والسلام، أن بعث إليهم جعفر طعاما فقبلتهم وأشكرهم إذا أشياء جيرانهم وأوقاتهم وبعثوا لهم أشياء لما ورد من مقابر الكفار هل يبشرهم بالنار؟ جاء في بعض الحديث عن رسول في المقابر من وقع عليه بشرهم بالنار، لكن في سند بعض المقال إنما لو وقف عليه للذكرى ما هم بأس، إنما صار الذي قطع أمه فلم يستغفر لها جاء العظة والاعتبار، لكن لا يسلم ولا يدعو إنما لاعتبار فقط، أما تنفيهم بالنار فهو محل نظر لأن الحديث في سند الله. كل شيء حفظك الله. بالكلام معهم يقولون إقامة الخيام والصرادقات، لأنه يجينا ناس من أماكن بعيدة وما في مكان في البيت يجتمعون فيه، وما يحدث منكرات في مثل بعض الناس اللي يحتجوا بهذا، يقول بس ما في مكان هؤلاء الناس يجتمعون فيه، فمن أجل هذا يعني يمشي الحال إذا كان ما في وراءها من البدع والمنكرات الحادثة. بس الدار في خطأ لأن ضغطهم من عنده محل ضغطهم يكفي جو سلم عليه أو المسجد، لأن ما يكفيهم وقت الصلاة يضعون صادقات يضعون فيها طعام ويضعون فيها يتسابقوا يعني الأشياء ويتفاخروا بهذه الأشياء يقع بها شر معانقة عند التعزية ما لها أصل يكفي مصالح أو ما نعرف هي لها أصل. النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا جعفر وقف الظهر على جعفر والحزن عليه الصلاة والسلام، جلس على عن جعفر والحزن عليه الصلاة والسلام ولم يرى أنه فعل شيء من فعله الناس الآن. معانقة العيد أصلا معانقة العيد تحية متزوج كل ما أعرف ما أعرف الحاصل مصعفة والدعاء في ترك أولى الليلة في قادم جعفر كما في حديث أنس كان الأصحاب إذا تلاقوا تصافحوا ولقد من سفر تعانقوا، قد يقال إني أطعت غيبته يشبه قادم من سفر، قد يقال هذا من هذا الحاق النظيف النظيف مستحب. هنا دعوة بدعة النية بدعة ولا بدعة منكر من سهل الشفاء. وكان من هذه السكون والرضا بقضاء الله والحمد لله والاسترجاع ويبرأ إنا إليه راجعون إلا لما أخذ له ما أعطى كل شيء عنده بأجل المسلم. نعم عدم السياح عدم شق الثياب لقم القلوب كل هذا من أعمال الجاهلية. نعم. يدبر ما تستحسن الله عزاكم أو غفر الله أجركم أو دبر الله سبحانه يعني كلمات طيبة كاسب مقام في واسطة. نعم. ويبرأ ممن خرق لأجل المصيبة ثيابه أو رفع صوته بالنبل والنياءه أو حلق لها شاره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم النار الميت لا يتكله الطعام للناس بل أمر أن يصنع الناس لهم طعاما يرسلونه إليهم. وهذا من أعظم مكارم الأخلاق والشيم والحمل عن أهل الميت فإنهم في شغل بمصابهم لطعام الناس. يصل إليهم الطعام ولا يستعملهم على جميع رضي الله عنه. ثم نعد الاجتماع إلى الميت وصنعة الطعام بعد الدهر من المياه. إرسال الطعام أكثر من يوم والاجتماع عليه. إرسال الطعام أكثر من يوم والاجتماع عليه. يجمع جوانهم عليه ما هي يأكلون يضيء ما خلى يضيء اجتمعوا عليه وأكلوا أكثر من يوم لا يضيء غيره ولا غير ولا في أيام قبله وبعده قبله وبعده قبل الدهر وبعده. نعم. قبل التحديد بثلاث أيام هذا مع التحديد في الإحداد من المرأة على قريبها هل ثلاثة أيام إلا على الزوج 14 وعشر. أقصد التعدي يا شيخ إحداد ثلاثة أيام متجر من أحد. وكان للهدي صلى الله عليه وسلم ترك نعي الميت بل كان ينام ويقول له هو من أمر الجاهلية. سطر واحد. نعم. وكان ينهى نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ترك نعي الميت بل كان ينهى ويقول هو من أمر الجاهلية. وقد كره حذيفة أن يعلم به أهله الناس إذا مات فقال أخاف أن يكون من النعي. نعي مكروه ينادي على رؤوس الأشهاد مات فلان أو ربعة ينادي في الأسواق أو كذا. أما إخبار أقاربه ومن حوله لا بأس. وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس لما مات من جاهل أخبرهم وصلى عليه الصلاة والسلام. النعي هو يعني إعلان ذلك في منارات أو بعد أصول خيل أو سيارات أو ما أشبه ذلك. أما إخبار من حوله من الجيران والأقارب حتى يأخذوا لا بأس. نعم. ما لا بأس. لا يقول بالله في داخل النية منيع عنه من باب الخبر. نعم. إذا كان لمصلحة وإذا كان لمصلحة إسلامية والدعوة إلى الله وترهيب الدعوة إلى الله ومكارم الأخلاق ومحارم إلا كان لمصلحة إسرائيلية. أما إذا كان يثير النياحة ويثير شق الثياب وسبب المشاكل ويعيد الحزن ما ينبغي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الله ابن القيم رحمه الله تعالى مسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الفجر أنا الله سبحانه وتعالى قصد أركان الصلاة وعدد وعيد سمع الخوف والصبر وقصر العدد وحده إذا كان صغرا لا خوف له وقصر الأركان وحده إذا كان خوفا لا صغرا له. فهذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وبه تعلم الحكمة في تغيير القصر بالآية بالقلب بالأرض والخوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة القوم إذا كان العدو بينه وبين القبلة أن يشق المسلمين قلبا وقلبا ويكبر ويكبرون جميعا ثم يركعوا ويركعون جميعا ثم يرفعوا ويرفعون جميعا ثم ينحدر بالسجود والصف الذي يليه خاصة ويقول الصف المؤخر موادي العدو فإذا فرى من الركعة الأولى ولا غير الثانية سجد الصف المؤخر بعد قيامه سجدتين ثم قاموا فتقدموا إلى مكان الصف الأول فتأخر الصف الأول مكانا لتحصل فضيلة الصف الأول للطائفتين وليدرك الصف الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين للركعة الثانية كما أدرك الأول معه السجدتين في الأولى فتستوي الطائفتان فيما أدركوا معه وفيما قضوا لأنفسهم وذلك غاية العدل فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنعوا أول مرة فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر سجدتين ولحقوا بالتشهد ويسلموا بهم جميعا. هذا أحد الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن جابر وغيره لكن العدل في جهة قبلة وتمكنوا أن يصلوا صلوا هكذا صفوا صفوفهم إذا كان الأرض واسعة صفوا صفين أو أكثر من ذلك يصلي معه جميع قائمين وراكعين فإذا سجدوا سجد الصف الأول معه وقام الصف الذي وراءه ينظر العدو ويراقب العدو كالحارس حتى لا يهجم العدو وهم في السجود فإذا قام الأولون من السجود السجدتين سجد الصف الذي بعدهم لأن الأولين صاروا ينظرون العدو الآن ولا خطر من هجومه عليهم لأنهم ينظرون إليه وهكذا حتى تنتهي الصلاة هذا نوع من أنواع صلاة الخوف قول المؤلف إن الصلاة أكثر أركانها وعملها في السفر إذا كان مع الخوف وعملها في السفر إذا كان مع الخوف دون أركان وأركانها في الخوف إذا كان هناك سفر التفصيل ليس ظاهر في النصوص فيما يتعلق بالأركان والخوف كان شرطا ثم صدق الله العباد أن يجعله شرطا في القصر لأن الله قصر أن يجعله في الأرض فليس لكم من جناح أن تصوموا الصلاة إن خفتم أن يهتكم الكفر فسأله عمر عن ذلك فقال هي صدقة من الله فدل ذلك على أن قصر مشروع في السفر سواء كان هناك خوف او ليس بخوف ولهذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع وليس هناك خوف لمجرد شهر وفي الخوف بدون السفر صلى الصلاه على حالها ومنهم ان يقال في هذا فإن أراده رحمه الله أنه إذا شد الخوف ولو بالحمر جاز عن صلى ركعة كما في حديث صلاته بركعة ولكن هذا ليس ظاهر من سياقه فإن قصر الأركان ليس هو قصر العدد وإنما ذكر قصر الأركان الخوف قصر الأركان مع تخفيف الركوع تخفيف السجود تخفيف الجسد من السجدتين فدل على الأمر في شيء من الأدلة إنما الوارد قصر العدد فإنه صلى أنواع من صلاة الخوف صلى ركعتين قائما صلى ركعة ثم قضى قراءة نفسها وصلى ركعتين وصلاة كل واحد ركعة ولم تقضى نفسها قال صلاة خمس ركعة ما تقصر العدد الإنسان ما قصر العدد وليس بقصر الأركان فننظر هل ورد شيء في قصر الأركان ما أعلم شيء ورد في قصر الأركان مع أنك العشاء المسلم نعم كان مؤلفا خوف كيف يعني في الآية لا زال باقيا لا ليس قصد يعني هذا في الأركان يعني لا في العدد وليس بالوعدة إنما الخوف كان شرطا ثم صدق الله منه نسخ سبحانه وتعالى نسخ الشرط نعم صلى بهما الطائفة الأولى فرضا له ولهما والطائفة الثانية فرضا لهما فرضا لها للطائفة وليست فرضا له بل نافلة كما صلى معاذ لأصحابه نافلة في إذنه صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم أليس لازم خوف الأصلاح كافر نعم ممكن لازم خوف الأصلاح كافر لكن إذا جاءت الحاجة إلى ذلك ممكن ما في نص لهذا ما لا نص بأن قصر الأركان والطمأنينة لابد منها الطمأنينة لابد منها في الحضر والسفر والخوف وعلى ما نعم في حضرتك فاتنة نعم نعم خلص ما على حالها لكن أنا وجه لا في الطول لن يضر الجماعة ما في ما في نص يعني لا نأخذ من العمر مالك في العمر المسلمين الأحكام تخفيف هذا لكن التخفيف لا يخفض لا يخفض الطمأنينة نعم نعم قصة عبد الرحمن بن عوف لما طلع عمر صلى الله عليه وسلم خفيفا رضي الله عنه نص لا يلزم منها قصر الأركان ويسمى تخفيف نعم والعكاء لا بد منها يقضيها مثل ما فعل يوم خندق وصلى العصر بعد المغرب عنده ضروره المنام يتذكر وصلاها بعد المغرب لكن الخوف الشديد المشايفه صلى رجالا او ركبانا وفي الآية لو خفت الغريان وقبالا غير مكان الصحيح إذا دعت المرور إذا دعت الضرورة عجزه نعم وإن كان العدو في غير جهة القبلة فإنه كان فارة يجعلهم فرقتين فرقة بإزاء العدو وفرقة تصلي معه فتصلي معه عند الفرقتين ركعة ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى وتجيء الأخرى إلى مكان عليه فتصلي معه الركعة الثانية ثم تسلم وتقضي كل طائفة ركعة ركعة بعد سلام الإمام